بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآله محمد. أقرأ نذكر على ثلاثة كلمات كود أصل مفهومة مفهومات متخالفة أي جواز أخذ مفصولات متخالفة وجواز انتزاعها من الوجود الأحدي الذات. قلت هذا مرة على أنه من الممكن أن نأخذ المفاهيم المتعددة من الحقيقة الواحدة البسيطة كما تقدم في الحق سبحانه وتعالى، أي الوجود البسيط كما مضى في البحث عن الحق تعالى وسبحانه. الكمالية المتعددة المنتزعة من الوحدة الحقة الحقيقية الإلهية كالنفس، وذلك في عالمنا هذا له أمثلة أيضا كالنفس الناطقة الذات، يعني في مرتبة ذاتها سواها الباطنة والظاهرة حاوية بوحدة في قوة، أي في قوة واحدة وهي قوة ما هي قوة الناس تحتوي على مراتب مختلفة من القوى، أي حاولة بوحدة في قوة، أي في جهة واحدة بسيطة في قوة وهي قوة النفس بما هي قوة النفس، وهي أيضا القوة الواحدة التي فيها جميع القوى، أي هذه القوة الواحدة الجامعة لجميع القوى وهي قوة النفس الواحدة، هي أي ذات النفس لا أمر ينضم إليها أي إلى النفس. واضح العبارة هذه؟ أن كل هذه القوى المختلفة تنتزع من قوة واحدة وهي قوة النفس، لا أن النفس إذا أريدت إليها بعض الأشياء انتزعت منها هذه القوى المختلفة العشرات. فهي أي النفس بذاتها البسيطة، مستحقة بحمل عاقل، فتقول الإنسان عاقل، النفس الناطقة الإنسانية عاقلة وبحمل عاقل ومتوهم، وكذلك تقول متوهمة ومتخيل، وحتى كل من المحمولات الأربع على مراتبها على مراتب إدراكاتها المختلفة تحمل على من؟ على النفس الواحدة. وذلك إشارة إلى أنه لماذا النفس في وحدتها كل القوى، وذلك للإشارة إلى أنه لماذا النفس في وحدتها كل القوى، فقال وذلك لأن الكل أي جميع القوى تفيد منها أي من النفس على البدن، فالقوى الظاهرة والباطنة في هذه النفس الطبيعية للنفس الإنسانية في عالم الطبيعة كنفس زيد عشرة، وفي النفس المثالية كالإنسان الذي هو رب الناس، وفي النفس المثالية أيضا عشرة، يعني رب النوعي له أيضا هذه القوى العشرة، فليس رب النوعي نوعا آخر يختلف عن الفرد الإنساني في عالمنا هذا، هو لكن القوى هناك العشرة أقوى وأشد، لأن الكبر. وفي النشأة المثالية أيضا عشرة، يعني عشرة قوى للإنسان المثالي أيضا وهو رب الناس. لماذا عشرة أيضا؟ يعني لتفاوت العوالم كما تقدم أن العوالم متفاوتة، يعني ما ها هنا هو ها هنا، لكن الاختلاف بالشدة والضعف، والاختلاف بالبساطة والتفتت والتكثر المثالي في عالم الطبيعة لتطابق العوالم، لكن لسعة عالم الفوق وهو عالم المثال وهو رب النور، لكن لسعة عالم الفوق تضرب العشرة، يا عشرة القوى العشرة الخمسة الظاهرة والخمسة الباطنة التي قلناها في النفس الناطقة الإنسانية كنفس زيد، بل تضرب العشرة في نفسها عشرة في عشرة فتكون مئة فإذا ما هو الفارق بين سمعنا في هذا العالم والسمع لرب النوع في عالم المثال؟ قال ما ها هنا هو ها هنا، لكن الفارق هذا أن السمع هنا، أن القوة السامعة هنا لا يمكن أن يستفاد بها إلا ما هو من فعل السمع، يعني نستفيد منها المسموعات ومن الباصرة المنكرات وهكذا. لكن بقوة الوجود في عالم المثال يدعي صاحب الكتاب والكثير من الفلاسفة أن سمع رب النوعي هو سمع وبصر ولبس و أي من كل قوة واحدة يتأدى جميع القوى الأخرى العشرة، هكذا يدعون ويقولون هذا هو فعل قوة الوجود في المراتب العالية. فهنا السمع سمع وليس البصر، وهناك السمع سمع وهو بصر وهو ذوق وهو حس وهو بل ففي سمعه سمع الوجود المثالي وهو رب النوع، ففي سمعه أي في سمع الوجود المثالي وهو رب النوع ينطوي كل العشرة، يعني شنو كل العشرة؟ يعني ففي سمعه ينطوي البصر وبقية القوى المختلفة، كما وأن في بصره ينطوي السمع والحس واللمس وإلى آخر القوى العشرة. ففي سمعه ينطوي كل العشرة وفي بصره أيضا ينطوي كلها، وهكذا في كل واحد من العشرة. وعبارة زين، فإذا عشرة كانت في عالمنا هذا أصبحت من أبصرته، ليس المراد أنها أصبحت من في عالم المثال أي أصبحت مئة بنحو العدد، أي أصبحت في جهة القوة والسعة العرفانية منها وإلا فتكلنا نهاد إلى العالم الأرفع، فتكلنا يصعد الإنسان إلى العالم الأرفع، الوجود يكون أوسع وتكون المسعة إرفانية وشدة الوجودية والتكسر الأفرادي يقل، والتكسر الأفرادي الذي هو نتيجة عالم الطبيعة والمادة الموجب للتكسر يقل في ذلك العالم. وفي النشأة العقلية التي هي أعلى من النشأة المثالية أيضا توجد القوى العشرة، نفس القوى العشرة وليست شيئا جديدا وليست شيئا مخالفا، نفس القوى العشرة موجودة هنا، لكن بأي نحو؟ بنحو أشد وأكثر من العشرة التي كانت في عالم المثال، وتضرب تلك المئة، يعني وتضرب تلك المئة التي فرضناها في عالم المثال فيها أي في العشرة في مسكدة عالم العاقل، وإذا ضربنا المئة بعشرة أصبح ألفان، تقير ألفان وخلق صار بصوت عليه السلام، صار بصوت من باب الاستقرار لا من باب المطلب الجديد. فالقوى الآن التي هي في مسكدة عالم العاقل، ليس المراد أن هناك ألف قوة متشتتة أي ألف في سعتها الوجودية وفي قوتها واحدة لك. فمدرك واحد من هو المدرك الواحد؟ هو النفس في مرتبة ذاتها، يعني في مرتبة حقيقة النفس بما هي نفس ناطقة في مرتبة ذاتها ببساطتها، يعني إذا لم يحصها بما لها من المراحل لكي تكون بمرتبة متخيلة وبمرتبة حاسة وبمرتبة متوهمة وبمرتبة عاقلة ببساطتها مشتمل على كل القوى الألفية. إذن هذه النفس الناطقة في مرتبتها بإلحاظ بساطتها هي مشتملة على كل القوى الألفية، واضح؟ يا قوى الألفية لأنها هي بمرتبة من مراتبها هي من عالم العقل، وإذا كانت من عالم العقل كانت هذه القوى الألف التي فرضناها في مرتبة العقل أيضا متحققة في النفس، فألف قوة وألف كمال وألف سعة الوجودية هي في الحقيقة يمكن أن تنتزع من النفس الناطقة، ولا نقول أن هذه القوة للقوة، ولا نقول أن هذه القوة الألفية على سعة وجودها هي موجودة لكل فرد فرد من الأفراد البشرية، لكن في الكمل من خلق الله هذه القوة كلها موجودة وتنتزع من مراتب وجودها. والمثل كالأنبياء والأصفياء والنواطغ والكثير من المؤمنين. النفس، النفس بما هي سيدنا. قالوا فتحسب أنك جن صغير وقد انطوى فيك العالم الأكبر، يعني أنت مع وجودك الواحد بالحاضن أنت وجود طبيعي، وبالحاضن أنت وجود مثالي، وبالحاضن أنت وجود عقلي، فقد اجتمع فيك شتات العالم، فكنت بكمالك كل العالم. وقد يكون الإنسان والعياذ بالله بهبوطه وقلبه إلى الأرض وجودا وجودا ماديا لا يوجد غير المادية. والنفس في مرتبة ذاتها ببساطتها مشتمل على سب القوى الألفية ومنتزع منه ممن؟ من هذا المدرك الواحد وهي العقل، وهي النفس ببساطتها منتزع منه مفاهيمها. يا مفاهيم، مفاهيم مراقب العقل، ومفاهيم مراقب الحسي، ومراقب الخيالي، ومراقب التوهمي، أي كل المراقب لعالم التعامل الإنساني قد انطوى في النفس الإنسانية. تهيب فالنفس الإنسانية جمع شتات عالم. ومسمى، وهو مسمى أي هذا الوجود الواحد وهي الوجود، وهي الوجود النفسي الإنساني، وهذا المدرك الواحد وهي الوجود النفسي الإنساني، وهذا المدرك الواحد ومسمى بأسمائها، لأسماء من؟ لأسماء هذه القوى، لأسماء هذه القوى كالعاقلة والمتوقنة والمتخيلة والحاسة. فإذا فإذا هذا الوجود الواحد أصبح مسمى لمن؟ أصبح مسمى لمن؟ لهذه القوى الألفية، مع كونه وجودا واحدا دقيقا أصبح ينتزع منه هذه المفاهيم جميعا. فللمسمى واحد وهو مدرك واحد وهي النفس الناطقة الإنسانية، هذه المسميات الألفية كلها تنتزع منه. فإذا لا غير ولا عجب في ذلك. ومسمى لأسمائها بنحو أعلى، لكن بنحو أعلى. شنو معنى بنحو أعلى؟ يعني ها هنا بنحو التكثر، وأن كل قوة لا تكون مشتملة على خصوصيات القوى الأخرى، لكن هناك في المرتبة العالية، في المرتبة العالية كل القوى مجتمعة بنحو الوحدة والشدة في الوجود، كانت مشتملة على كل الكمالات فكانت الفرد قوة. بنحو أعلى يعني بنحو بكير، بنحو مجرد. لبدن كما لها وقاية، لبدن كما لها وقاية، بكل ناسوت له عناية. الآن من باب التقريب الذهني، الآن من باب التقريب الذهني، والمثال قد يكون مقربا من جهة أو جهة، لكن قد يكون مبعدا من بعض الجهات الأخرى. فيقول مثال رب النوعي بالنسبة إلى أفراده الطبيعية كزيد وعمر وفاطمة وهند كمثال النفس الناطقة بالنسبة إلى بدنها، فكما وأن النفس مدبرة ومديرة للبدن، كذلك رب النوعي مدبر ومدير لمن؟ لمن؟ لأفراده الطبيعية كزيد وهند. لبدن واحد، يا لبدن واحد كبدنك وبدني وبدن زيد وبدن الأفراد الطبيعية من كل نوع إنسان أو بقية الأنواع. لبدن ببدن واحد كبدن زيد، اللام صلة وقاية ببدن واحد وقاية، كما وقاية كما بها، أعطيها كما بها كما بها ببدن كما بها كما لها كما كما بها لبدن وقاية كما بها كما بها بل كما بها أي بالنفس وقاية كما بالنفس وقاية لبدن واحد، هكذا نقرأ العبارة كما بها. فإذا أردت كما بها وليس كما بها كما قرأنا أولا، كما بها أي كما بالنفس مجرد النفس المرادة النبرة المثال، كما بها أي كما بالنفس وقاية وتدبير استكمالي لبدن واحد. ومثلا كذلك، كذلك هذا شنو؟ هذا الذي نريد أن مثلنا بالنفس من أجل أن نصل إلى من؟ إلى مثالنا في مقامنا، وهو أن الأفراد كأنها بدن. لمن؟ لمن؟ لرب نوعها. كذلك بكل ناس كل، ما هو الناس؟ هي أفراد، هي أفراد، هي أفراد طبيعية. ما هي الأفراد الطبيعية؟ كزيد وعمر وهيل. هي أفراد طبيعية لنوعه، لنوع من؟ لنوع تلك الأفراد، لنوعه أي للمثال الإطلاقي. فالأفراد الناسوتية لنوعها أي رب نوعها، ورب نوعها من هو؟ ورب مثالها المجدد لها. كما أن النفس تقي وتحفظ البدن، كذلك رب النوع يحفظ، يحفظ الأفراد. فكلمة ناسوت، كلمة ناسوت كما تعلمون إشارة إلى عالم الطبيعة. بكل ناسوت هي أفراد طبيعية لنوعه له أي للمثال الإفلاطوني. عناية المثال الإفلاطوني هو رب النوع، المثال الإفلاطوني هو رب النوع. عناية وعناية وتدبير إكمالي. ما الفرق بين الاستكمالي والإكمالي؟ ما الفرق بين الاستكمالي والإكمالي؟ يقول نحن ضربنا مثال لكي نقول كما وأن النفس مدبر للبدن، كذلك رب النوع مدبر للأفراد الطبيعية فيه مجيب. لكن هناك فوارق لا ننساها. النفس، النفس بالنسبة إلى البدن استكمال، يعني هناك تأثير وتأثر ما بين البدن وما بين النفس. كما وأنه بناء، كما وأنه بناء على نظرية سطر المتألفين من كون النفس، من كون النفس بلحاظ حدوثها جسمانية ومن لحاظ بقائها روحانية، أي أن النفس أي أن الطبيعة بحركتها الجوهرية وبكيرانها تأخذ بالكمال مرتبة بعد مرتبة حتى أن تصل، حتى أن تصل الحركة الجوهرية إلى مرتبة التجرد، إلى مرتبة التجرد. فإذا النفس في بدايتها كانت متكلية بمن؟ بنفس البدن، وإن كانت بعد تجربها أصبحت مديرة مدبرة واقية حافظة للبدن. وحنفل فإذا بين النفس والبدن استثناء، يعني البدن يستكمل بالنفس وإن كان للبدن تأثير في النفس، أو وإن كانت النفس في بدايتها هي أيضا من عالم البدن. لكن رب النوع ليس من هذا الباب، لأنه بحكم العلة إلى من؟ إلى أفراده. وإذا كان بحكم العلة المعلول لا يعطى لأن يكون في رتبة العلة لكي يؤثر فيها، لكن النفس كانت في حقيقتها وبدايتها ممن؟ من عالم المادة بناء على نظر صدر المتألفين وحركة الجوهرية، وبناء أيضا على نظر القدماء الذين يقولون هبطت إليك من المكان الأرفع، أي أنهم كانوا يقولون أن عالم الأرواح قديما لأن عالم التجرد أقدم من عالم المادة، كذلك النفس تؤثر في البدن بنحو الاستكمال، يعني البدن يستكمل بها. واضح؟ يصل إلى كمالاته المطلوبة بواسطة البدن، بواسطة النفس. فلذا قال لبدن كما بها وقاية مطالع وتدبير استكمالي، استكمال يعني البدن يستكمل بالنفس بكل ناسوت عناية إكمالي، لكن بلحاظ النفس ولكن بلحاظ رب النوع وأفراده هنا إكمالي، يعني يكمل أفراده ويحقق أفراده ويحرك أفراده إكمالي وتحريك، يعني ويحرك الأفراد لكي تتحرك نحو الكمال غير متحرك، أي وحال أن رب النوع يحرك وليس متحركا وأخذت وتحركون غير تحركيين. فكانت جملة أفراد النوع، يا أفراد النوع في الأفراد الطبيعية، فكانت جميع أفراد النوع كزيد وعمر وهند وفاطمة كبدن له أي رب النوع، كبدن له أي رب النوع. واخر عبارة كما وأن النفس لها حالة تدبير وربوبية كأنها إلى البدن، كذلك لعاقل عرضي وهو رب النوع حالة تدبير وربوبية وفردية علما لأفراده. تدي أي هذه الأفراد الماسوتية، تدي أي هذه الأفراد الماسوتية كزيد وهم لنوعه أي رب نوعها، لنوعه أي برب نوعها. أرتوجه الآن جاء ليضرب لنا مثالا ويقول لو نظرتم إلى مخروط سفل الهندة وهو المخروط فإن رأسه كنقطة والقاعدة متكسرة واسعة، فكأن عالم التجرد مع ما أن المخروط يبدأ من النقطة كما وأن الخاص يبدأ من النقطة، فكأن النقطة هي العالم المجرد الذي منها انطلق المخروط فتكسر في قاعدته فصار واسعا أي متكسرا في أصابه. فالوحدة الوجودية والقوة الوجودية انطلقت من رأس المخروط وهو رب نوعها كأنه مثال مثال، والقاعدة المخروطية اتسعت مع ما أن النقطة قليلة الوجود لحاضنا بلحاظ الدعاء، لكنها متسعة بلحاظ معناها وبلحاظ الوجود عند المثال. فهناك وحدة أي في رأس المخروط، وهنا في القاعدة كثرة أفرادية وهي زيد وعمر وقالي واحدة لك. فبي أي الأفراد الناسوتية لنوعه لرب نوعها هنا المخروط، يعني رب النوع كأنه رأس المخروط والأفراد كأنها قاعدة المخروط، لأن قاعدة المخروط فيها تكثر وتكثر. أي من نور المثالي، أي من نور المثال الإفلاطوني وهو رب النوع الذي في التمثيل كمخروط، وضربنا في التمثيل كمخروط مثل القاعدة، الأفراد مثل القاعدة، ورب النوع مثل رأس المخروط الذي فرضناه مثل القاعدة. أرجو توجه، المخروط رأسه هو رب النوع وقاعدته هي الأفراد، هذا بالنظر إلى الوحدة التي اعتبرناها في رأس المخروط والكثرة التي اعتبرناها فينا في قاعدة المخروط. ولذا قال نظرا إلى التكسف والتمدد، لماذا جعلنا قاعدة المخروط هي الأفراد؟ يجب أن نجعل قاعدة المخروط هي وجود العقل ووجود المثلن الأوسع، قال له هناك تكسف وتكسف، وإلا ففي الحقيقة تلك النقطة هي منطلق الخيالان منطلق الوجود. ولذا نظرا إلى التشتت والتمدد، يعني نظرا إلى الكثرة والتعدد، نظرا إلى التشتت والتمدد أي نظرا إلى الكثرة والتعدد، جعلنا القاعدة هي الأفراد، وجعلنا رأس المخروط هو تلك النقطة كأنها هي الوحدة، فهي متسعة في وجودها والتمدد فيها أي في قاعدة المخروط، فإن القاعدة فيها تكثر وفي الرأس وحدة أنه. وذاك أي مثال آخر، هذا إذا نظرنا إلى ما؟ إلى الوحدة والكثرة. لكن إذا نظرنا إلى شدة الوجود وضغط الوجود، لو أردنا أن ننظر بهذا النظر لقلبنا القاعدة وقلنا أن شدة الوجود وسعة الوجود هي في القاعدة، فالقاعدة هي رب النور، وضغط الوجود في النقطة التي هي رأس المفروض همها مكتب. فإذا نظرنا أردنا إلى الوحدة والكثرة، جعلنا رأس المخروط هو رب النوع، وجعلنا القاعدة هي الأفراد. وإذا نظرنا إلى الشدة والضعف في الوجود، نتمكن أن نقرب المسألة ونقول أن شدة الوجود الذي هي سعة الوجود هي القاعدة فهي رب النوع، وقلة الوجود وإن تكثرت الأفراد لا قيمة لتكثرها فهي ضعيفة في حقيقة وجودها، فكأنها رأس المخروط. وذاك هذا مثال آخر لرب النوع وأفراده، وذاك مثال آخر لرب النوع وأفراده، وذاك أي المثال بمن بذاته. هذا المثال بروحه تقدر تكلم عنده، حط النقطتين وتحط القاعدة شيء آخر. وذاك أي المثال بذاته أي بنفسه، يا مثال المخروط. وذاك المثال بذاته بمنزلة النقطة، بمنزلة نقطة رأس المخروط نظرا إلى الوحدة والبساطة، تكون تلك النقطة التي فرضناها رأس المخروط بكل من كمالات الأفراد الناسوتية من نوعه واجدة من الوجود. أبدا هذا هو المثال حسب الظاهر، ما جبر مثال آخر عكسي، حسب الظاهر ما جبر مثال آخر عكسي. نفس المثال يقول، وإحنا قلنا إذا نضرب مثال عكس القاعدة بمعنى الشدة تكون هي رب النور، والرأس بمعنى ضعف الوجود تكون هي الأفراد. يقول وذاك أي المثال الإفلاطوني هو رب النور، وذاك أي المثال الإفلاطوني وذاك أي المثال بذاته، يعني نفس المثال نقلبه، وحتى الظاهر ما يقول نفس المثال نقلبه، بل يريد أن يقول وذاك أي المثال، يعني المثال، يعني المثال الإفلاطوني الذي هو رب النوع بمنزلة نقطة. رب النوع فرضناه نقطة، لكن لماذا فرضناه نقطة؟ النقطة قليلة، لكن لأنها مصدر لسيلان الخطي وسيلان المخروطي. ولذلك بمنزلة نقطة، يعني تلك النقطة هي رأس ذلك المخروط. نظرا إن منا فنظرنا إلى التكثف فجعلنا القاعدة مولدة، منا ننظر، يعني منا فنظرنا إلى الكثرة، منا ننظر إلى الوحدة والبساطة. فإذا نظرنا إلى الوحدة والبساطة فرأس المخروط يكون هو رب النوع، تكون تلك النقطة التي فرضناها رأس المخروط لكل من كمالات الأفراد، لأن منها كانت سيلان مولدة، تكون تلك النقطة التي فرضناها رأس المخروط لكل من كمالات الأفراد الناسوتية، كمالات الأفراد الناسوتية من كل كمال موجود في زيد وهند وفاطمة وعلي وتقي وإلى آخره، لكل من كمالات الأفراد الناسوتية من نوعه، من ذلك النوع الإنساني، تكون تلك النقطة لكل الأفراد الناسوتية من نوعه، من نوعنا، يعني كل أفراد كل الأفراد البشرية من نوعه، من نوعنا، من نوع ذلك رب النوع. فالكمالات الموجودة في الرب الإنساني كل ما يكون من كمال في الأفراد الطبيعية ذلك رب النوع واجب له، كما وأن كل كمال يكون في الأفراد الحجرية تكون تلك الكمالات بنحو الوحدة، أي كمالات المتفتتة بنحو الوحدة في رب نوعه الحجري. وكذلك في الشجر وأمثاله، كل كمال للأشجار يكون في رب نوعه الشجري، وهكذا لكل من كمالات الأفراد من نوعه، لكن مو من نوع آخر، من نفس النوع، فكل كمال كانت الأفراد الإنسانية من هذا النوع يكون في رب نوعه موجود حاصل من واجدة من الإنسان. واجدة بأي معنى؟ يعني حاصلة محتوية كاملة. ففي التمثيل كيف جعلنا هذا التوجه؟ كيف جعلنا رأس المفروض هو رب النور؟ كيف جعلنا هذا؟ قال لأن فرضنا النقطة هي السيد السيار الذي منه بدأ المفروض هو أي رب النور كنقطة سيارة يبطن سيلانها سيلان هذا النقطة خطا مستقيم. لو كانت النقطة الإنسان إذا أخذ القلم بيده وجعله يسير لرسمه خطا، والخط يرسم مثلثا قائم الزاوية بأن هكذا قال بأن يكون أحد طرفي الخط ثابتا على نقطة وطرفه الآخر سيالا عرضا يرسم مثلثا، والمثلث مخروطا ومن المثلث نتمكن من نفس المخروط. لو أخذنا برسم دائرتين مثلا بأن تحرك على أحد ذي العين حافظا لطرف ذلك الظل مرتبة الدائرة ودائرا هذا المثلث بالظل الثاني على وثيق الدائرة، هل تفيق قسم المخروط من المثلث؟ فتلك النقطة أرضاته. وفي الوار ثاني النقطة كانت منطلق سيلان لكل الحروف ولكل الكلمة التي يكتبها الإنسان في كتابه، فناهد النقطة منطلق لهذه الأمور. فبهذا الاعتبار بلحاظ أنها واحدة هذه النقطة، بلحاظ أنها واحدة وتحمل كل الكمالات بأن يؤلف منها كتاب وبأن يرسم منها خطوط أو أشكال هندسية مختلفة، بهذا اللحاظ اعتبرناها مثلناها بأنها هي رب النور. وقلنا ثلاث دليل، فتلك النقطة السيالة كأنها فعالة لذلك المفروض، يعني كأن المفروض كان موضوعا في تلك البساطة في تلك الوحدة وهي النقطة، ولكن بالشجر أكثر. إذن النقطة بالتنزل عن مقامها وبساطتها تتحرك فترسم خطا، تتحرك فترسم مثلثا، تتحرك فترسم حروفا وجملا وما شاكل هذه الأمور، فترجع عن مقامها. لكن رب النور ليس كذلك، ليس هو بنفسه يكون زيدا وعمرا. تلك النقطة بنفسها كانت كلمات وكانت خطوط وكانت أشكال هندسية، لكن رب النور ليس كذلك. نحن ضربنا مثال من بعد التحريم للوحدة والكثرة، لكن رب النور ليس كذلك، بل بما هو في مرتبته وعالمه الأعلى يوجد بإذن الله تعالى الأفراد. ولذا قال فتلك النقطة السيارة كأنها فعالة لذلك المفروض، ولكن بالتجافي والتنزل عن مقامها وبالحركات، ولكن الموجود المفارق وهو رب النور لا يجوز عليه التجافي والتنزل عن مقامه ولا الحركات، لكن الموجود المجرد لا بحركته يوجد الأفراد الطبيعية ولا بتنزله عن مقامه. واضح العبارة؟ يعني من باب إيجاد العلم في معلومها، كما وأن الحق تعالى أوجد وأنشأ الكائنات جميعا لا بنحو التجافي، وذلك أي المثال النوري وهو رب النور هو الأصل، وذلك أي المثال النوري وهو رب النور هو الأصل مثلنا، وذي أي هذه الأصنام الأصنام قلنا إيه؟ أصنام وفرازح وصلصنام، يعني هاي الأفراد الطبيعية، هاي الإسلامية وبي، أي الأصنام، أي الأفراد الطبيعية كزيد وفند وفاطل، أي الأصنام والصلصنام فروع كأنه ذات أصل، وهذه فروع المتفرعة منه. وذلك أي النفاذ هو الكلي أكثر، وذلك نعم إشارة من كلمة ذلك أي المثال وهو ربنا هو الكلي. هذه من مسألة النقص وتكررت الجبال الكلية تارة منطقية مفهومية مثلنا كالإنسان الكلي بمفهومه، وتارة الكلية كما تعلمون بمعنى سعة الوجود، فيقول رب النوع كلي، أو قد يقال عقل كلي، ليس المراد كلي في مفهومه بل كلي بلحاظ اتساع وجوده، يعني له وجود متسع، له وجود عظيم. ولذا قال وذلك الكلي، إن الكلية هنا عرفانية بمعنى سعة الوجود، وذلك الكلي أي عقل، وذلك أي المثال هو الكلي أي وسيع، أي وسيع غير المراد من الكلية، أي وسيع يعني وجوده متسع، وليس المراد من الكلية اتساع المفهوم. إذا يعني إذا سمعت منهم أن يقولوا أرباب النوع، أن يقولوا رب النوع كلي، يقولون في بعض الأحيان رب النوع كلي، يقولون رب النوع كلي، فلا تفهم منه من كلمة الكلي الذي يطلقونه ويحملونه على رب النوع ما يستعمل في المفاهيم بعدد المنطق. هنا في المنطق الاتساع مفهومي، بل المراد بالكلية المحمولة على رب النوع السعة الوجودية والإحاطة، والإحاطة بالأفراد المنطقية. أن يقول يعني إذا سمعتهم، إذا سمعت منهم أن يقولوا ماذا يقولوا؟ رب النوع كلي، وتقولوا رب النوع كلي. عبارة واضحة؟ أقرأها بي. أن يقولوا رب النوع كلي فلا تفهم منهم، يعني فلا تتصور من كلماتهم هذه ما يستعمل في المفاهيم، يعني لا يقصدون الكلية المنطقية، بل المراد بالكلية السعة الوجودية والإحاطة بالأفراد الناسوتية، كما يقولون الفلك الكلي، حينما يقولون أفلاك كلية وجزئية، الأفلاك الكبيرة مو كلية يعني لها مفاهيم، الأفلاك الكبيرة والأفلاك التي في ضمنها وهي الأفلاك الصغيرة، كما يقولون الفلك الكلي ويريدون بالفلك الكلي المحيط، عن الفلك المحيط في بعض الأفلاك، ومثلا فأرادوا سعة الوجود. إذ معلوم أنه أيضا، إذ معلوم أنه أي رب النوع، إذ معلوم أنه أي رب النوع أيضا فرد. هنا نزاع، هنا نزاع، هل أن رب النوع هو من نفس حقيقة هذا النوع الطبيعي، لكن هذا الفرد الطبيعي فرد طبيعي دون كذلك، وذاك فرد مجرد، يعني الماهية، يعني الماهية التي تطلق على زيد فتقول زيد إنسان، هي بنفسها تطلق على من؟ على رب نوع زيد، لكن الاختلاف هنا ذاك فرد مجرد وهذا فرد طبيعي، من هذا الباب أو لا من باب التسامح التعبير، لأنه لا جامع بين فردين مختلفين أحدهما مجرد والثاني مادي. لظاهر الكلمات أنهم يريدون من كون رب النوع هو من هذا من نوع الإنسان، أي أنه من نفس ماهيته ومن نفس وجوده. بل إذ معلوم أنه أيضا، أن رب النوع أيضا فرد، مثل كل واحد من أصنامه، أي من أفراده الطبيعية كزيد وهند، صح المثل؟ والكلية منطقي المفهوم نفس الطبيعه والكلي هنا كلي المنطقي انما نحمل مفهوم الكليه فنقول رب النوع انسان نائسا انسان مفهوم بعد هذا المدن انما نقول رب النوع انسان ونقول زيد انسان كلد انسان هذا المفهوم وهو المنطقي هذا المفهوم وهو الطبيعه المعينه وهي الطبيعة الإنسانية أي الماهية الإنسانية حينما نحملها على رب النوعي وعلى الأفرادي هل أنها طبيعة واحدة حملت على الجميع؟ إذن طبيعة واحدة حملت على الجميع إذن والكلي المراد المنطقي المفهوم يا كلي نفس الطبيعة الإنسانية أي الماهية الإنسانية المحمولة عليه أي على رب النوع عليه أي على رب النوع وعليها أي على الأفراد الطبيعية كزيد وهند وفاطمة واحد مثلا يريدون أن المحمول نفس المحمول أي أن الماهية نفس الماهية والاختلاف بمن الاختلاف في الأفراد أن هذا مجرد وتلك طبيعية جسمانية لأنهما من طبيعة نوعية واحدة ولذا يقال رب النوع الإنساني ولذا يقال رب النوع الإنساني يعني كنوع إنسان في هذه الأفراد وذلك رب النوع هو المثل لهذه أي لهذه الأفراد الطبيعية الجسمانية واضح؟ يعني من بغض التشابه مثله ما تلاحظ يقول لهذا مثل هذا حينما يقولون رب النوع مثل الأفراد يعني مثلها في الطبيعة النوعية أي في الماهية الإنسانية وذلك أي رب النوع هو المثل لهذه أي لأفراده الطبيعية أي للأفراد أي متفق معها أي متفق بها رب النوع معها مع الأفراد في الماهية ولوازمها صاح العام الحجارة يعني ما بدونه من نوعين مختلفين من جنسين مختلفين لا من نوع واحد بل كما قال به بمن بكون رب النوع مثل الأفراد في الطبيعة أحسنتم كما قال به صدر المتألهين قدس في الروح كيف قال بهذه المسألة صدر المتألهين كيف تمكن أن يقول أن الأفراد التي هي طبيعية هي عين الفرد المجرد ثلاثة إنسان وهذه إنسانات متعددة قال بناء تعليل وبيان لكيفية كون هذه الأفراد مع ذلك الفرد المجرد من طبيعة نوعية واحدة بناء على جواز كون بعض أفراد حقيقة واحدة الإنسانية ماديا كزيد وعامر وبعضها مجردا كرب النوع إذا جوزنا أن تكون طبيعة نوعية واحدة لها أفراد بعض أفرادها مجردة وبعض أفرادها مادية هذا الكلام يكون مكينا ولا يصح هذا عرض كما سيكون ولا يصح هذا إلا بناء على إطالة الوجود حتى يكون الوجود هو الواحد هو المشترك بينها بين جميع المراتب بناء على إطالة الوجود وتشكيله يعني وكون الوجود متشتتا ذا مراتب فيمكن ان تكون مرتبه منه الضعيفه ماديه ومرتبه القويه منه مثاليه والاقوى عقليه والاقوى جدا مثلا واجب مثلا ولذا قال بناء على جواز كون بعض أفراد حقيقة واحدة كالحقيقة الإنسانية ماديا وبعضها مجردا هذا بناء كيف نقول كيف يعقل أن يتكلم المتكلم ويجعل ويجعل طبيعة واحدة الإنسانية بعض أفرادها مجردة وبعض أفرادها جنوب مادية. كيف يمكن هذا تعليم لهذا الجواز لإطالة المدود بناء على ما قلنا من إطالة المدود؟ والمدود حقيقة واحدة وقلنا ثلاث مراحل لإطالة المدود، لإطالة المدود وتشكيك المدود وقلنا أن المدود مشكك. لكن إذا قلنا أن الإطالة للماهية وقلنا بأن الماهية لا تقبل التشكيك على هذا المبنى، لا يمكن أن نقول بهذه المقالة لأن كل ماهية هي مسار الكثرة تباين الماهية الأخرى، فكيف تكون الماهية المجردة عين الماهية الطبيعية مع كون الماهيات ليست قابلة للتشكيك؟ فبناء على إطالة الماهية وعدم القول بتشكيكها يمكن أن يرجع إشكال كيف تكون طبيعة واحدة لها أفراد مجردة وأفراد طبيعية، وتشكيك في أي الوجود بعد وجوازي هل بناء لإطالة الوجود وتشكيك الاثنين وجوازي الحركة الجوهرية. هل الحركة الجوهرية في مثل المقام بناء يدل على الحركة الجوهرية وقول النفس جسمانية الحدود روحانية البقاء يمكن أن يكون حينما أمكن أن يكون الشيء الطبيعي جسمانيا في حدوده روحانيا في كماله حينما جرى بحركته الجوهرية وصل إلى مرحلة التجرد، فإذا من المعقول أن يكون الشيء هو بنفسه كان طبيعيا فأصبح مجردا، فيمكن أن يكون هناك وجود مجرد ومن هذا السن وهذه أفراده. لماذا جاز؟ لأن المؤمن حقيقة واحدة، إذا قوى كان مثالا، إذا قوى كان عقلا وتجردا، وإذا ضعف كان ماديا. فإذا يمكن أن نقول على أن المرتبة الضعيفة من الوجود الإنساني هي الأفراد كزيد وعمر وهند، والمرتبة القوية هي ربنا وعدين. واضح العبارة؟ هم تتامل هم تشكيك في الوجود وهم همتات هذه الكلمة بلي لا مجرد المثال أكبر. يقول شنو قاعد نتكلم؟ إذا قلنا على أن رب النوع مثل الأفراد لا مجرد المثال، يعني لا مجرد الحكاية وأمثال هذه الأمور، واحد مثلا فالله سبحانه وتعالى لا مثل له لكن له مثال، يقول لا مجرد المثال، يعني وليس مرادنا أن بين رب النوع وبين أفراده مجرد المثال بأن تكون الوجودات الطبيعية في هذا العالم كآيات تحكي ذلك الوجود، كأمثلة تحكي تجلي ذلك الوجود. لا نريد أن نقول بهذه المقالة، بل نريد أن نقول الحقيقة نفس الحقيقة لكن اختلفت بالشدة والضعف، ولذلك لا مجرد المثال، يعني لا مجرد المثال، يعني وليس ما بين رب النوع وبين الأفراد مجرد المثال، بل المثل لا مجرد المثال المناسب لها بوجه المناسب لمن؟ المناسب للأفراد بوجههم. لا ليس بهذا، لأن المثالية يمكن أن تكون ولو بوجه من الوجود. لا مجرد المثالي، لا كون رب النوع مجرد مثال مناسب للأفراد بوجه من الوجود، وإن اختلف يا مختلفة رب النوع مع الأفراد، رب النوع من الأفراد، وإن اختلفا ماهية، يعني شنو اختلفا ماهية؟ بأن كان رب النوع ماهية وكانت الأفراد أفرادا إنسانية، كان رب النوع ماهية أخرى لا رب لهذه الإنسانية، وكانت الأفراد أفرادا إنسانية دبرها ذلك المجرد. حسب الظاهر هذا لا يريدونه، وإن اختلفا ماهية كما يفهم من بعض كلمات الشيء الإفراطي، بعض كلمات الشيء الإفراطي يفهم منها على أن رب النوع مثال لأفراده لا مثل لأفراده، جاد هذا الذي تردده من كلمات الشيء الإفراط أين وجد؟ قال كما على ما نسبه، أي نسب الاختلاف في الماهية بين الأفراد ورب النوع إليه إليه أي إذا شيخ الإشراف صدر المتألهين قدس في الروح وظل. لكن المؤلف يقول المؤلف يريد أن يقول على أن هذه النسبة لعلها غير كاملة غير صحيحة وظني أن الشيخ يافع شيخ الإشراف كلمة الشيخ إذا أصدق يرى منها شيخ فلسطين لكن هنا للقرينة هنا للقرينة يرى منها شيخ الإشراف وظني أن الشيخ أيضا لا يكتفي بمجرد المثالية والنموذجية الشيخ لا يكتفي بمجرد المثالية والنموذجية بل يريد المثالية بين رب النوعي والأطراف أي أنهما من حقيقة طبيعية ونوعية واحدة من حقيقة نوعية واحدة لا يكتفي بمجرد المثال والنموذجية والمقصود من بعض عباراته أي شيخ الإشراف فإذا ماذا تفسر بعض عبارات شيخ الإشراف الذي فسرها صدر المتألهين وفهم منها المثالية للمثلية قال لعل مراد هذا والمقصود من بعض عباراته الموهمة لكون رب النوع ليس من نوع الأفراد الموهمة لكون رب النوع ليس من نوع الأفراد التنزيه هذا المراد المقصود من عباراته التنزيه أما هو من خصائص عالم المادة أراد أن يكون شيخ الإشراف على أن خصائص المادة التي هي نقصر منزه عنها ما كان في المرتبة الأعلى وهو رب النور مثلا هذا تنزيه عما هو من شأن النقص والتنزيه ليس معناه أن هذا ليس من ذا كما تقول أنت أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله منزه عن قصور عالم الإنساني لكن هذا ليس معناه أنه ليس جسر كبقية البشر التنزيه عما هو من خصائص عالم المادة وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.